ذكر احد الخطباء حديث الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بنقل الرباء للركاب، فامر زوجاته بنقل الرباء لهن، فسال عليه الصلاه والسلام بمن هذه التخبيه؟ قال من سائل، فقال لهن الله اعلم بذلك، جاء به ازاله تخبيه رباءه احد رباءه وانزل عرفاءه الى السماء. هذا يذكره هذا الحديث. الحديث في صحيح البخاري لا شك فيه صحته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.